بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: فصل. يسن لداخل الخلاء تقديم اليسرى وقوله بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وإذا خرج قدم اليمنى وقال غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. يسن داخل الخلاء أن يدخل باليسرى، لأن ده انتقال إلى مقام أقل، فيقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. روى الجماعة البخاري ومسلم وسائر الجماعة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. هذا الحديث رواه أيضا سعيد بن منصور، وزاد: بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. البسملة لها فائدة، والتعوذ له فائدة. أما فائدة البسملة فقد روى أحمد والترمذي وابن ماجة عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم، إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله. يبقى ده عشان لتستر عورتك. وأكثر ما يصيب النساء من المس واللبس وما إلى ذلك لأنهن يضعن ثيابهن بغير تسمية. ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم، إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله. وأما القدر الثاني فقد روى أبو داود وابن ماجة بالإسناد الصحيح عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه الحشوش محتضرة، أي تحضرها الشياطين. إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا أتى أحدكم الغائط أو إذا دخل أحدكم الخلاء فليقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث. خلاص؟ طيب. وهو خارج بقى سيخرج برجله الإيه؟ اليمنى. اليمنى يسرى إيه؟ برجله اليمنى. وقد روى الخمسة إلا النسائي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك. غفرانك، يستغفر الرب عز وجل. من أي شيء يستغفر الرب عز وجل؟ قال بعض أهل العلم: يستغفره لأنه لم يذكر ربه تبارك وتعالى في حال قضاء الحاجة. وهذا ضعيف، لأنه لم يترك ذلك إهمالا حتى يحتاج إلى الاستغفار. وقال البعض الآخر: إنما استغفر ربه عز وجل على التقصير في شكر هذه النعمة العظيمة، هي نعمة قضاء الحاجة، هذه نعمة كبيرة جدا. ولذلك روى ابن ماجه بإسناد ضعيف عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. لو جحت بس في البول أو الغائط، هذا يدفع له الإنسان الأموال الكثيرة، وربما في حالة الغائط تفتح له فتحة في جنبه وما إلى، يعني أشياء نعم نحن نغفل عنها. وكذلك روى أبو داود بإسناد ضعيف، يعني لم يصح في ذكر في الخروج من الخلاء إلا ما ثبت في حديث عائشة: غفرانك. لكن لا بأس أن يقول هذا الإنسان، أن يقول هذه الأدعية، أن يقولها الإنسان على أنها أدعية. روى أبو داود عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وإسناده ضعيف أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في قوته وأذهب عني أذى. أذاقه لذة الطعام وأبقى فيه قوة الطعام، وأما النفايات وأذهب عني أذى. واضح؟ طيب. ويكره في حال التخلي استقبال الشمس والقمر. قد ورد في ذلك حديث ولا يصح أبدا، حديث قال الحافظ ابن حجر، حديث طويل وهو حديث باطل في في في عدم استقبال او عدم او في كراهية استقبال القمرين، القمرين عن الايه، الشمس والقمر. ولكنهم قالوا لان الله عز وجل اقسم بهما، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها اقسم بهما. لكن طبعا هذا فيه ما فيه، لان الله عز وجل قال والطور والتين والزيتون، هل لا تستقبل كل هذه الاشياء لان الله عز وجل اقسم بها؟ ويكره في حال التخلي استقبال الشمس والقمر، فهذا قد عرفت ما فيه. ومهب الريح، مهب الريح طبعا ده معقول، لان الانسان لو ومهب الريح، لان الانسان اذا استقبل مهب الريح يبقى الريح دي قد تصيبه برشاش البول. نعم. قد تصيبه برشاش البول، المفروض ان هو يبول في اتجاه الريح وليس ضد اتجاه الايه، ضد اتجاه الريح. لو واحد مثلا ركب قطار وبصق من النافذه، ان كان القطار ضد اتجاه الريح فان هذه البصقه ترتد عليه. طيب، والكلام، يكره الكلام في حال قضاء الحاجة، إن كان الكلام فيه أو مشتملا على ذكر فنعم. نعم، قد ورد في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال مر رجل برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبول، فسلم عليه فلم يرد عليه. زاد أبو داود حتى توضأ ثم رد عليه السلام. طيب، وروى أبو داود أيضا بإسناد صحيح عن المهاجر ابن قنفذ رضي الله عنه أنه مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ ثم قال له إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر، أو قال على طهارة، إلا على طهر أو قال على طهارة. يبقى ده فيه دليل على كراهية ذكر الله عز وجل، والإنسان ليس على طهر. لكن هذه الكراهية منسوخة والله أعلم، منسوخة. ليه؟ لأن الإنسان هو خارج، وهو خارج من الخلاء ماذا يقول؟ غفرانة، مش ده ذكر؟ وهو محدث. طيب، إذا أتى امرأته بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، إن أراد أن يعاود أن يأتيها مرة أخرى سيدعو بهذا الدعاء وهو جنب، حتى وإن توضأ للمعاودة، لكن الوضوء لا يرفع الحدث الإيه؟ الأكبر. يعني الأدلة في هذا كان، وكذلك من تعرى من الليل فقال، من تعرف أن النوم ناقض للوضوء. وأما إن كان مطلق الكلام فالحديث الوارد في هذا حديث ضعيف، رواه أحمد وأبو داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عورتيهما يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك، فإن الله يمقت على ذلك. حتى لو افترضنا أن الحديث صحيح، في هيئة مجتمعة يضربان الغائط كاشفين عورتيهما، هل يجوز الإنسان أن يكشف عورته في حال قضاء الحاجة؟ لا، احنا ذكرنا من قبل ما رواه الإمام أحمد عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده معاوية بن حيدة قال يا رسول الله عوراتنا ما نبدي منها ما نذر، قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال أرأيت إن كان القوم بعضهم من بعض؟ قال إن استطعت ألا يراها أحد فافعل. قال أرأيت إن كان خاليا؟ قال فالله أحق أن يستحيى منه. ومر صلى الله عليه وسلم برجل في حديث يعلى بن أمية رضي الله عنه عند أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم مر برجل يغتسل بالبراز، فصعد المنبر فحمد الله عز وجل وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن الله حيي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. يبقى الحديث اللي هو فيه كراهية مطلق الكلام هذا الحديث ايه؟ ضعيف. طيب، والبول في إناء والبول في إناء ويكره في حال التخلي هذه الأشياء، ومنها إيه؟ والبول في إناء، معناه قد ثبت عند أبي داود عن حديث من حديث أميمة بنت رقيقة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له قدح من عيدان تحت السرير يبول فيه بالليل صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك ذكرت عائشة كما روى النسائي بإسناد صحيح قالت يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى لعلي ولقد أتيته بالطستي ليبول فيه فانخنست روحه وما ولا أدري فمتى أوصى له، فمتى أوصى له. ده الحديث ده أيضا إسناده إيه صحيح. يبقى يجوز البول في الأواني للحاجة ولكن يكره مع عدم الحاجة لما فيه من إيه من الاحتفاظ بالنجاسات وما يشيع من رائحة كريهة وما إلى ذلك. لا سيما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا ذهب المذهب أبعد. وشق البول في شق يعني في جحر، في جحر في الحقيقة. ورد حديث في هذا من حديث قتادة عن عبد الله بن سرجس رضي الله تعالى عنه قال هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الجحر، فقيل لقتادة ما يذكره من البول في الجحر؟ فقال يقولون إنها مساكن الجن. لكن خلي بالك الجحر ده ممكن يكون فيه حية تعبان. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. ممكن الجحر يكون فيه حية فيه تعبان وما إلى ذلك، فالبول فيه يهيج ما فيه من كائنات حية ولا يأمن الإنسان على نفسه. فنهى أن يبال في الإيه في الجحر عليه الصلاة والسلام. ونار، لأن البول في النار، البول في النار يصيب الإنسان بالأمراض. طبعا أنت متصور ليه بقى؟ لأن الإنسان لما بيبول في النار البول ده بيتبخر وهو فيه مواد بولية ويوريك وما إلى ذلك قد تؤذيه. ورماد، الرماد حكمه كذلك حكم الإيه البول في النار. يبقى دي يكره حال التخلي، في حال التخلي استقبال الشمس والقمر ومهب الريح والكلام، والبول في إناء وشق ونار ورماد. ذكرنا ما دلت عليه الأدلة وما لم تدل عليه الأدلة. ولا يكره البول قائما، ولا يكره البول قائما. عندنا في هذا حديثان صحيحان. الحديث الأول رواه الخمسة إلا أبا داود يعني أحمد والنسائي والترمذي وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا جالسا. هي نفت ما كان يبول إلا جالسا. هب أن هذا الحديث ورد بمفرده هكذا، هل ده يؤخذ منه شيء؟ ما فيش معنى للتعبد هنا في هذا الحديث، ما كان يبول إلا جالسا. هل هو هنا ما يدل على أن هذا الأمر فيه قرب لله عز وجل؟ مفيش. طيب، ولكن عورض هذا الحديث بالحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى سباطة قوم فبال قائمة، فبال قائمة. السباطة هي مجمع التراب والكناسة وما إلى ذلك، كومة كده، فبال قائمة. يبقى ده مثبت، وحديث عائشة نافي، والمثبت مقدم على الإيه؟ على النافي. هي لما قالت ما كان يبول إلا جالسة حكت ما رأته، وحذيفة حكى ما رآه. نعم. ولا تعارض بين الاثنين إلا لو كان التبول مرة واحدة، لكن لم يكون التبول ده طول العمر متكرر، يبقى يحمل الأمر على الإيه؟ على التعدد. قال ابن القيم رحمه الله ما معناه؟ الأصل في هذه المسألة أن تتقي رشاش البول، أن تتقي رشاش البول، لأنه قد وردت أحاديث تحذر من هذا الأمر في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه لكبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وفي لفظ لا يستتر من بوله، والاثنان قد ورد الوعيد فيهما، لا يستنزه من البول يعني لا يتوقع رشاش بوله، لا يستتر يعني لا يستر عورته حين قضاء الحاجة. وأنت قد سمعت قوله عليه السلام احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ملكت يمينك، إن الله عين ستير يحب الحياة والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. وأما رشاش البول فقد ثبت عند أحمد وابن ماجه، يعني هناك حديثان رهيبان عند أحمد وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثر عذاب القبر من البول، أكثر عذاب القبر من البول. وروى الدارقطني بإسناد صحيح أيضا عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. للأسف الشديد حصل بيننا معشر الرجال تفريط شديد في هذه المسألة. الإنسان إذا دخل إلى المرحاض الكرسي يبول قائما فيلوث وينجس قرص المرحاض أو حافة المرحاض وما إلى ذلك ويخرج، لا ده غش للمسلمين، مينفعش. وبعدين قد يرتد رشاش البول إليه، لا سيما إن الإنسان بعد فترة يعني في ابتداء من سن من الثلاثينات تجد مثلا أن البول يخرج في خطين فلا يستطيع أن يضبط نفسه وربما أصابه رشاش البول. لا، فالأفضل أن يبول الإنسان جالسا في هذه الحالة. يعني هنرجع إلى كلام ابن القيم رحمه الله، قال إن مسألة البول قائما أو جالسا الأصل في هذه المسألة أن تتقي رشاش البول. فإن كان الإنسان يبول إلى مكان صلب يرتد منه البول يبقى يبول جالسا جالسا، وإن كان يبول إلى مكان رخو لا يرتد منه البول كالصباطة التي بال إليها النبي عليه الصلاة والسلام ففي هذه الحالة يبول إيه؟ قائما، يبول قائما. ولا يكره البول قائما، ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل، ويكفي إرخاء ذيله. هذه المسألة فيها اختلاف طويل، ثمانية مذاهب، من الممكن أن تختصر هذه المذاهب إلى أربعة، لكن نحن لن نطول طبعا لأن المسألة إيه؟ يعني الشرح ليس أو التطويل ليس من شرط هذا الشرح. يحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل، ده هذا المذهب اللي هو إن إن إن في الصحراء وليس في البنيان، ده مذهب الشافعي وهو مشهور مذهب أحمد وعزاه الحافظ في الفتح للجمهور. خدت بالك أنت تحط كده ثلاث أحاديث يمين وثلاث أحاديث شمال وتشوف عشان تشوف المسألة دي إيه اللي فيها بالضبط. الثلاث أحاديث اللي في اليمين ذكرت منها حديثا في المرة السابقة وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في رواية مسلم وأحمد، إذا جلس أحدكم لحاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. وفي عند الخمسة إلا الترمذي، مش احنا قلنا كلامنا المرة اللي فاتت قلنا رواية الخمسة إلا الترمذي وحديث سلمان في صحيح مسلم، في رواية الخمسة إلا الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، أدي نمرة واحد، ولا يستطب بيمينه، الاستطابة اللي هي الاستجمار أو الاستنجاء. وكان يأمر بثلاثة أحجار وينهى عن الروثة والرمة. يبقى ده الحديث الأولاني. الحديث الثاني على طول تدخل بحديث سلمان في صحيح مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد أن ناسا من اليهود قالوا لسلمان رضي الله تعالى عنه قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، قال أجل، نهانا أن نستقبل القبلة ببول أو غائط، خدت بالك؟ أو أن نستنجي باليمين، أو أن يستنجي أحدنا بأقل من 3 أحجار، أو أن يستنجي برجيع أو بعظم. مش ده زي حديث إيه أبي هريرة إلا في حتة واحدة بس، هو هنا إيه بيقول لي دهانا أن نستقبل القبلة ببول أو غائط، لكن في حديث أبي هريرة فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها. يبقى ده الحديث الثاني في النهي عن الاستقبال والاستدبار. حط تحتها الحديث الثالث، حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم الغائط، إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. ليه؟ يعني شمعنا شرقوا أو غربوا؟ ربنا يبارك لك يا أبا بكر ويرضى عنه عنك. شرقوا أو غربوا، شمعنا شرقوا أو غربوا؟ لأن أنت وإنت في المدينة القبلة هتبقى فين؟ في الجنوب، صح؟ وبيت المقدس في الشمال. يبقى لا تستقبل قبلة تستدبرها، ولكن تشرق وانت في المدينة. يبقى ايه؟ تشرق يعني ناحية العراق والشام وكده، او تغرب يعني ناحية الايه؟ البحر الاحمر. واضح؟ ولكن شرقوا او غربوا. قال ابو ايوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله تعالى. ننحرف، لقى المراحيض معمولة في اتجاه القبلة قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها، وقاعد في المرحاض ينحرف عن اتجاه القبلة ونستغفر الله تعالى. يستغفر الله لباني هذه الايه؟ باني هذه المراحيض. طيب دي 3 أحاديث. تعال 3 أحاديث من ناحية تانية. في نقطة بس صغيرة، معلش، مسألة شرقوا أو غربوا ده بس للمقيم في المدينة ولا لا؟ طبعا المقيم في المدينة بس، المدينة بس. عشان المسجد الأقصى في، لكن وانت في مصر مكة تبقى فين؟ في الجنوب الشرقي. الجنوب الشرقي، نعم. يعني المهم هنا ألا تستقبل القبلة وألا تستدبرها، هذا هو المهم. أن يبقى اخرج عن هذا الخط وخذ خطا اخر المتعامد عليه. بس هو يعني قال يعني لا يستقبل القبلة عشان بيت الحرام، ولا يستدبرها عشان بيت المقدس، مش مشكله؟ لا ملوش علاقه. لا ملوش علاقه. ابتدت احاديث اخرى عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: رقيت يوما على بيت حفصه اخته رضي الله تعالى عنها ام المؤمنين، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. خلاص، مستدبر الشام مستقبل الشام مستدبر الكعبة. الحديث الثاني، يبقى 3 أحاديث اللي في اليمين هي التي ايه؟ منعت. وهذه الأحاديث الثلاثة الثانية أجازت. الحديث الثاني عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، احنا قلنا ان حديث ابن عمر متفق عليه، رواه البخاري ومسلم وسائر الجماعة. الحديث الثاني عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل ان يقبض بعام يستقبلها، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر استدبر القبلة، وفي حديث جابر استقبل القبلة رضي الله تعالى عنهم جميعا وصلى الله وسلم عليه. الحديث الثالث حديث ايه؟ عائشة رضي الله عنها، وده حديث منكر، حديث منكر. قالت: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن ناسا يكرهون استقبال القبلة بفروجهم، فقال: أو قد فعلوها؟ حولوا مقعدتي قبل القبلة. يعني خلوا الكرسي أو القعدة اللي هي العربي يعني التي يقضي عليها حاجته خلوها في قبل القبلة. ده هذا الحديث منكر. ايه الحديث؟ ايه تعريف الحديث المنكر؟ والحديث الذي يرويه الضعيف يخالف به الثقات. الحديث الشاذ والحديث الذي يرويه الثقة يخالف من هو أوثق منه أو يخالف الثقات. لكن إن كان المخالفة من ضعيف للثقات يبقى ده اسمه إيه؟ منكر. طبعا انت شايف الحديث اللي فاتت اللي فيها النهي عن استقبال القبلة أو استدبارها، يبقى لا وجه لأن يقول عليه الصلاة والسلام أو قد فعلوها، وهم فعلوها عن أمره عليه الصلاة والسلام أو عن نهيه عن استقبال القبلة واستدبارها. من هنا اختلف العلماء اختلافا كثيرا، فذهب فريق من أهل العلم وهو الذي رجحه المصنف هنا إلى أن النهي عن استقبال القبلة أو استدبارها إنما يكون في الفضاء، واعتمدوا في ذلك على الحديث الذي رواه أبو داود بإسناد حسن عن مروان الأصفر أنه رأى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أناخ راحلته في الفضاء يبول إليها، أناخ راحلته في الفضاء مستقبل القبلة يبول إليها. ما فيش كلمة في الفضاء، أناخ راحلته مستقبل القبلة يبول إليها. فقال له أبو عبد الرحمن دي كنية ابن عمر، أليس قد نهي عن ذلك؟ فقال ابن عمر بلى، إنما نهي عن ذلك في الفضاء، أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. إنما نهي عن هذا في الفضاء، أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. فاعتمدوا على هذا الحديث. أنا مش بصدد أن الراجع عندي في هذه المسألة مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه أن استقبال القبلة أو استدبارها النهي هنا نهي تنزيه، سواء كان ذلك في الفضاء أو في البنيان، في الفضاء أو في البنيان. واحد يقول طب ابن عمر هو ده مذهبه، طب أنت مر بك مذهب أبي أيوب الأنصاري، المراحيض التي بنيت نحو الكعبة، دي مراحيض في البيوت مش في الفضاء، دي مبنية، واضح؟ آه. وبعدين ابن عمر رضي الله تعالى عنهما احتمال أنه لما رقي على بيت حفصة فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، ظن أن هذا يجوز في البنيان، ويبقى النهي السابق على الإيه؟ على استقبال، عن استقبال القبلة أو استدبارها في الفضاء. واضح يا أخوانا؟ لكن أنت من ناحية النظر، من ناحية النظر أنت هنا مثلا وأنت في أرض فضاء، حتة فضاء بينك وبين الكعبة أشياء كثيرة تستر، جبال وأنهار وبيوت، وإن لم تكن البيوت قريبة، لكن بين الخط يطلع خط مستقيم بينك وبين الكعبة، ستجد عوائق وحواجز كثيرة تحول بينك وبين الكعبة. هو هنا بيقول إيه؟ وإن كان بينك، وأما إن كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس، ويكفي في ذلك أن إيه؟ ذيل الثوب، كما قال ذيل الثوب، ويكفي إرخاء ذيله، عشان يبقى ده الإيه؟ الحاجز اللي بينه وبين القبلة، وقد عرفت ما في هذا. وأن يبول يعني يحرم أن يبول أو يتغوط بطريق مسلوك، ده حاجة تقلف وتصيب الإنسان بالنجاسات. ولذلك في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللاعنين، قال ومن اللاعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. عندنا في مصر مثلا في محطات الأتوبيسات بيحط تند أحيانا كده، التند دي بيبقى فاضية، يجي واحد يقضي حاجاته عند التند، من النهار بقى يجي واحد يلاقي نفسه تعك في هذا، يقول لك الله، يبتدي يشتم ويسب في من فعل، ويسب في من فعل ايه؟ في من فعل هذا. ولذلك اتقوا اللاعنين اي الامرين الجانبين للعن. قال ما اللاعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس او في ايه؟ في ظلهم. كذلك ورد عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، ولكن هذا الحديث يعني الشيخ الألباني حسنه لغيره وإلا فهو مرسل. وهو عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الملاعن الثلاثة أو الثلاث، اتقوا الملاعن الثلاث، الذي يتخلى في الموارد أو في طريق أو في الإيه في طريق الناس أو في ظلهم، البراز في الموارد أو قارعة الطريق أو الظل، ده اللفظ بتاع الحديث كده، البراز في الموارد، البرازة في الإيه الموارد، الموارد المائية، الموارد المائية ما دي برضو إيه تسبب اشمئزازا للناس، خصوصا لو كان الماء راكدا، خصوصا لو كان الماء راكدا، لأنه قد ثبت في صحيح مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الماء الراكد. يبقى أنت عندك بقى إيه الظل وطريق الناس، طريق الناس والإيه والموارد والماء الراكد، ومضى البول في الإيه في الشق في الجحر، حديث عبد الله بن سرجس، لكن قلنا ان الحديث ده ايه ضعيف من طريق قتادة عن عبد الله بن سرجس، قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول في الجحر، فقيل لقتادة ما يكره من البول في الجحر، قال يقال انها مساكن الايه الجن. او يتغاض في طريق مسلوك وظل نافع، وظل نافع اللي بيقول ظل النافع، اصل في حديث في صحيح مسلم عن عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنه، عن عبد الله بن جعفر قال كان احب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف او حايش نخل، تقال حايش او حائش بالهمزه بغير مهموزه وغير مهموزه، أو حايش نخل، حايش النخل هو جماعة النخل ولا مفرد له من لفظه، زي النساء، النساء هي جماعة يعني امرأة وامرأة وامرأة وامرأة وامرأة، لكن لا مفرد للفظة النساء من، لا مفرد لها من لفظها، هدف أو حايش نخل. خلي بالك بقى حايش نخل دي على طول يقولون وهذا محمول على أن النخل لم يكن مثمرا لأنه يكره، قد ورد عند الطبراني بإسناد ضعيف عن ابن عمر أن النبي عليه السلام نهى أن عن التخلي تحت شجرة مثمرة أو إيه أو على ضفة نهر جار، أو على ضفة نهر جار، لكن الحديث ضعيف، ما من ناحية من جهة النظر ليجي تخلى في هذا المكان، يبقى الثمار التي تتساقط هتتساقط في الايه في نجاسات، مش كده؟ فلذلك كرهوا ان يتخلى الرجل في تحت ظل شجره مثمره او على ضفه نهر جار، مظل نافع وتحت شجره عليها ثمر يقصد وبين قبور المسلمين، عشان كده حملوا حديث عبد الله بن جعفر على انه على ان حيش النخل لم يكن ايه لم يكن مثمرا وبين قبور المسلمين، القبور لها حرمة، يجي الإنسان ينجس، المفروض الإنسان لما يدخل القبور، النبي عليه الصلاة والسلام في حديث إيه حديث ثابت عند أبي داود من الناس الصحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يلبس سبتيتين فقال ويسير في المقابر، فقال يا صاحب السبتيتين اخلعهما. ولذلك يسن للإنسان وهو يسير في المقابر يسن له أحيانا فقط أن يخلع عليه وأن يمشي حافيا. طب ليه قلت أحيانا؟ قالوا جمهور العلماء يعني لما ثبت في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرع نعالهم إذا انصرفوا أتاه ملكان، إلى آخر الحديث، محل الشاهد وإنه لا يسمع قرع نعالهم إذا، بشير بن الخصاصية رضي الله تعالى عنه اسم الصحابي رواه أبو داود عن بشير بن خصاصية رضي الله تعالى عنه أن النبي كان يسير في المقابر فقال له صلى الله عليه وسلم: يا صاحب السبتيتين اخلعهما اخلعهما. فلذلك يستحب أحيانا أن يسير حافيا في المقابر، فإن لبس النعلين جاز لحديث أنس بن مالك في الصحيحين. واضح يا جماعة؟ وبين قبول المسلمين وأن يلبث فوق قدر حاجته، خلاها يحرم خلاص. انت يعني هو تخلى، ايه اللي يخليه قاعد؟ ده بيجيب بواسير وبيجيب ده، يعني الاطباء بيحذرونا من هذا. تلاقي واحد عامل فنجان قهوه واخدها واخد فنجان قهوه داخل حمام ولع سيجاره. والله واحد واخد الجورنال وداخل يقرا الجورنال في الحمام. الجيل ده الجوال يا شيخ، ها؟ في الجيل الحالي الجوال يعني طيب. فده بيخليه يحزق من حيث لا يشعر، وقالوا ان هذا قد يضل بالكبد، بالاضافه الى ان الى انه كشف للعوره بغير ايه؟ بغير مقتضٍ لذلك، بغير موجب. باب السواك. السواك يطلق على الفعل ويطلق على العود الذي يتسوك به. والسواك مأخوذ من ساك أي دلك، كما قال النووي رحمه الله، ساك أي دلك. فالسواك أن تجعل أن تستخدم عودا تجعله تدلك به أسنانك لتذهب صفرتها. وعمم ذلك الحافظ رحمه الله، قال أن نستخدم عودا كعود الآراك، هو ده اللي كان بيستخدمه النبي عليه الصلاة والسلام، أو أي شيء صلب، بحيث أن هو يدلك به أسنانه لتذهب صفرتها، ويجمع سوك على وزن كتاب كتب، فده سواك سوك، وقد تهمز سوك. لكن بقى بيجي واحد يقول لك مساويك، لا دي ما تنفعش، هو يجمع على سوك أو سوك، يعني مهموز أو غير مهموز، لكن مساويك دي ما تنفعش. وهو مسنون مطلقا، لأنه قد روى أحمد والنسائي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وإسناده صحيح. السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. فإذا يسن السواك في إيه؟ في كل وقت. طيب، إلا بعد الزوال للصائم. وارب الباب، وارب الباب. عشان الشركة. أنا بقول لك وارب، اقفل. الشيخ كان جاي من بدري؟ لا، أول ما جاي أنا قمت فتحت الباب. جزاك الله خير. إلا بعد الزوال للصائم، ده مذهب الشافعي، وهو رجح هذا، لأن الإمام أحمد له قول آخر وافق فيه الجمهور. الجمهور قالوا السواك مستحب في كل وقت للصائم ولغير الصائم. الشافعي رضي الله عنه قال: لا، لا يستحب للصائم بعد الزوال. طب ليه؟ عارف انت حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك، اطيب عند الله من ريح المسك. لكن هم اعترضوا على الامام الشافعي رضي الله عنه بان هذا الخلوف وهذه الرائحة إنما تصعد من الإيه؟ من البطن، والسواك لا يذهب هذه الرائحة. وورد أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتسوك وهو صائم، ورد أحاديث تنفي هذا، وكلها ضعيفة. الأحاديث النافية ضعيفة، النافية والمثبتة ليس هناك إلا الاستنباط بس من حديث أبي هريرة المتفق عليه: والذي نفس بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. ويسن له قبله بعود يابس، ويباح برطب. ولم يصب السنة من استاك بغير عود، والنبي صلى الله عليه وسلم استاك بالعود، بعود الأراك، لأنه مشهور يعني منتشر هناك. انت عارف الكلام، لكن افرض منطقة ليس فيها أراك بأي عود؟ بلحاء شجرة، بلحاء شجرة، فإن لم يجد قد يستاك بأصبعه كما قال أهل العلم. ويتأكد عند الوضوء وعند وضوء وصلاة، عند وضوء وصلاة في حديث رواه أحمد والترمذي عن سعيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه وإسناده صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل ولأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. هذا الحديث مما احتج به الأصوليون على أن الأمر يفيد الوجوب، لأن السواك من ناحية السنية ثابت. وقد روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثرت عليكم في السواك، يعني أوصيتكم ما لا أحصي بأن تتسوكوا. فهنا يقول: لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء، صلاة العشاء إلى ثلث الليل ولأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. في رواية عند أحمد: ولأمرتهم بالسواك، لا مش هنا بس، هو الحديث كده. عايز ايه؟ مثلا السواك ساعة الصلاة قبل الصلاة ولا مع الوضوء؟ بالاثنين، وهذا عند وضوء وعند صلاة. في ساعة الوضوء. خلينا بس نكمل الايه، نكمل المسألة هتبقى واضحة. ودلوقتي في الصلاة اهو، في الصحيحين بقى عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. عند كل صلاة مش هو يتساق في الصلاة، ما ينفعش، ان في الصلاة الى شغلا، يبقى ده قبل ان ايه، ان يشرع في الصلاة. في رواية لاحمد: لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، مع كل وضوء. وأورد البخاري تعليقا في نفس الحديث: لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. يبقى يثبت بهذا التسوك عند الوضوء والتسوك عند الايه، عند الصلاة. السواك عند الوضوء طبعا ساعة ما بيجي يتمضمض ويستنشق وما إلى ذلك، وبعدين عند الصلاة قبل أن يكبر للصلاة، إذا قام إلى الصلاة يستاك أو يتسوك ثم يدخل في الصلاة. يبقى دول موضعين، هي عدة مواضع عند القراءة أيضا، عند القراءة. لأن أنت شايف في حديث عائشة رضي الله عنها الأولاني خالص الذي رواه أحمد والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم ومرضاة للرب، والملائكة تحضر القراءة. الإنسان لما يقرأ القرآن يبقى دايما إيه؟ الفم وعند تغير رائحة الفم، يبقى ده موطن إيه؟ آخر أهو. يبقى عند الإيه؟ الوضوء، الصلاة، قراءة القرآن، عند الاستيقاظ من نوم الليل، عند الاستيقاظ من نوم الليل. في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. يشوص يعني يغسل فاه بالسواك، يبقى هو بيغسل الفم وبإيه، ويستخدم معه الإيه، السواك، بعد عند القيام من النوم. في حديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه السلام كان إذا رقد ليلا أو نهارا ثم استيقظ يتسوق، لكن نهارا دي شاذة لا تثبت. يعني ايه؟ يعني واحد لا يتسوق بالنهار، احنا قلنا في الاول خالص يستحب السواك في كل وقت، ويتأكد الاستحباب في مواطن. الموطن الاول ان بنقول بيتأكد ليه؟ لان دي مواطن ورد فيها ادلة بخصوصية. اول حاجة الوضوء، تاني حاجة الصلاة، تالت حاجة قراءة القرآن، رابع حاجة الاستيقاظ من النوم، خامس حاجة عند دخول البيت. في حديث المقدام ابن شريح، شريح ده ابن اللي هو شريح ابن هانئ، عن عن عن أبيه شريح ابن هانئ قال: قلت لعائشة: بأي شيء رضي الله عنه، بأي شيء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل البيت؟ قال بالسواك. وده من ايه؟ من احسان المعاشره للنساء. من فهم بقى متغير، وهو قد يدخل او كان يقبل عائشه رضي الله عنها حين يدخل، يبقى يبدا بالسواك لئلا ايه؟ تتاذى المراه من تغير رائحه الفم. مش يجي الثاني جايب عبد وشارب مليون سيجاره وعايز يقبل امراته. ده من اسباب من المشاكل الزوجيه، من اسباب المشاكل الزوجيه. وده بيسبب نفره للمراه. وفي عالم الغرب الخمر. نعم. خمره بيغير رائحه الفم حاجه قبر، نسال الله السلامه والعافيه. يبقى باي شيء كان يبدا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل البيت. فقالت عائشه رضي الله عنها بالسواك. وعند تغير رائحه الفم، رائحه الفم تتغير بالايه؟ لا ما بالنوم، دي احنا قلنا بقى انه ما يستيقظ من النوم، لكن بترك الاكل والشرب مده كبيره. الانسان لما يبقى تارك الاكل والشرب ما اكلش ولا شرب بقاله مده، تلاقي فمه مرر وبدا رائحه الفم تتغير. الصمت، طول الصمت كذلك، كثره الكلام، كان يكلم مريء وينشف وتلاقي ريحه الفم تغيرت وما الى ذلك. او اكل اطعمه بقى لها روائح. تعرف الناس، وانا والله في مره في رمضان ذهبت لاصلي صلاه المغرب في المسجد، وقف الى جواري رجل، ربنا يرحمنا ويرحمه ويعفو عنا وعنه، كانه افطر على عصير ثوم. والله كانه افطر على عصير ثوم. وإن الملائكة تتأذى مما تأذى منه بنو آدم. خدت بال سيادتك؟ طيب، ولا بأس أن يتساوك بالعود الواحد اثنان فصاعدا. شخصين. يعني يتساوك بالسواك بعدين يعطيه للآخر. خلي بالك بس الأشياء دي أنت لن تستطيع أن تفهمها الآن، لأن المدنية والحضارة والكلام ده خلت المسألة إيه؟ أنت تلاقي راجل واقف بيصلي ويبتعد برجليه عنك، يقول لك ما أنت ممكن رجلك يكون فيها طحالب ولا فطريات. طب ما أنا رجلي اللي فيها لو فيها طحالب ولا فطريات، ما أنت بتسجد براسك بجبهتك وكفيك على الأرض، والأرض كان ممكن يبقى فيها طحالب أو فطريات. يعني قصة كبيرة، ربنا يصلح الحال. فصل. يسن حلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظفار والنظر في المرآة والتطيب بالطيب والاكتحال كل ليلة في كل عين ثلاثا وحف الشارب وعفاء اللحية وحرم حلقها ولا بأس بأخذ ما زاد على القوة منها. والختان واجب على الذكر والأنثى عند البلوغ وقبله أفضل. يسن حلق العانة. تعرف في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، بل هذا الحديث رواه الجماعة مش في الصحيحين بس، لكن اقتصر على هذا في الصحيحين، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس من الفطرة: الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار. خلي الختان على جنب دلوقتي. الاستحداد، إيه هو الاستحداد؟ استنى. ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 10 من الفطرة. ما يشتغل على الصفحة. 10 من الفطرة. اتقفلت الصفحة للأسف، معلش أنا آسف. ها؟ 52. طيب. ثبت في صحيح مسلم من حديث، ها؟ 8. لا عندي كده صح. زكريا بن زائدة عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن ابن الزبير عن عائشة، عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها. أنا ذكرت بس الإسناد لأن في إيه؟ هتعرف. ف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عشر من الفطرة، السواك واستنشاق الماء جنب بعضهم، السواك واستنشاق الماء وتقليم الأظفار وغسل البراجم. البراجم اللي هي الايه؟ حتة المكشكيش اللي عند مفاصل الأصابع دي، غسل البراجم. يبقى هذول الاثنين جنب بعضهم، ونتف الإبط وحلق العانة، بكده كام؟ ستة. وقص الشارب وعفاء اللحية، دول تمانية. قص الشارب وعفاء اللحية دي أول حاجة، للأسف معلش نسيت، خليها أول حاجة. يبقى كده كام؟ تمانية. وانتقاص الماء يعني الاستنجاء. قال مصعب بن شيبة ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. يبقى إذن هنا صرح في الحديث صلوات الله وسلامه عليه بأن الاستحداد اللي ورد في حديث أبي هريرة المراد به هنا إيه؟ حلق العانة، حلق الإيه؟ العانة. الأصل يعني حلق العانة أو قصها، لكن الحلق أفضل. بعض الفضل فضل قد إيه؟ ثلاث دقايق. بعض النساء يقمن بنتف العانة، فأنا يعني سئلت مرة في هذا الأمر، امرأة كانت بتسأل يعني وهي حامل ولا تستطيع أن تصل إلى عانتها، فهل يجوز أن تنتف أمها تنتف لها عانتها؟ قلت لا لا لا لا يجوز طبعا، لذا في اطلاع على الإيه؟ على العورة بغير موجب وبغير ضرورة. نمرة اثنين، النتف يؤذي جدا. السنة في العانة الحلق، ألا ترى أن النبي عليه السلام قال حلق العانة وقال نتف الإبط؟ حلق العانة ونتف الإبط. فلما سألت الأطباء عرفت فعلا أن هذا يسبب تهدلا في هذه المنطقة، بل ويؤثر على الأعضاء التناسلية عند الإيه؟ عند المرأة. حلق العانة، خدت بال سيادتك؟ طيب. ونتف الإبط. دخل يونس بن عبد الأعلى على الشافعي رضي الله عنه وعنده حلاق يحلق إبطه، فقال الشافعي ليونس بن عبد الأعلى لا أتحمل ألم النتف، يعني أراد أن ينبه على أن السنة النتف لكنه لا يتحمل ألم هذا النتف، رحم الله الشافعي. فنتف الإبط، وأنا طبعا أنا أيضا لا أتحمل ألم النتف، لكن في اطلاء بالنورة وفي دلوقتي كريمات مزيلة للشعر وما إلى ذلك، لكن إن كانت لا تؤثر في الجلد أو كذا تبقى كويسة. وتقليم الأظفار، تقليم الأظفار اللي هو إيه؟ قصها. ثبت في صحيح مسلم عن أنس، وبهذا أختم كلامي ونكمل المرة القادمة إن شاء الله، عن أنس بن مالك قال وقت لنا، وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة. لما يقول وقت لنا، من الذي وقت؟ النبي عليه الصلاة والسلام طبعا. والحديث ورد عند أصحاب السنن وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن إسناده ضعيف. إنما لما يقول وقت لنا، كنا نؤمر، أمرنا بكذا، كنا نرى، كل هذا محمول له الرفع، على له حكم الرفع. يعني مثلا قال سهل بن سعد عند أحمد البخاري كنا نؤمر أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم الراوي ولا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أم عطية عند البخاري أبي داود كنا لا نعد القدرة والصفرة شيئا. في زيادة أبي داود كنا لا نعد القدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. وهكذا. فده ليه حكم الرفع. يبقى وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة. طيب نقف عند هذا القدر ونكمل يوم السبت إن شاء الله. السبت إن شاء الله. طيب أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.